إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فلا زال كلام موصولا حول التعليق على كتاب ضوابط الجرح والتعديل للشيخ عبد العزيز العبد اللطيف رحمه الله تعالى. وقد كنا في المجلس الماضي شرعنا فيما يتعلق بالباب الثاني وفي الفصل الأول منه ما يتعلق بجهالة الراوي، وتكلمنا في الدرس الماضي عن المبهم، ثم شرع الشيخ يتكلم عن المجهول فقال: وأما المجهول فقد تنوعت آراء العلماء في تحديد المراد به على أقوال. إذن من هذه النقطة نحن نتكلم عن المجهول ولا نتكلم عن المبهم، بمعنى أن اسمه محدد ومذكور وليس مبهما، فالاسم معروف لكن لم يوثق ولم يجرح. فهذا ما هو تعريف المجهول؟ قال لك سيذكر ثلاثة أقوال هي أشهر أقوال: قول الخطيب وقول ابن الصلاح وقول ابن حجر. فالأول قال: ما حكاه الخطيب البغدادي المجهول عند أصحاب الحديث. إذن هو يحكي عن أصحاب الحديث، لا يحكي عن اجتهاد من عند نفسه. هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد، إذن غير مشهور بطلب العلم وعند العلماء، ولا تظهر قرائن على أنه يعني مشهور بطلب العلم، ولا لم يروي عنه أو لم يصلنا حديثه نحن إلا عن طريق راو واحد. طيب، ثانيا قول الحافظ ابن الصلاح: المجهول ثلاثة أقسام. أولا مجهول العدالة حيث الظاهر والباطن جميعا. ثانيا مجهول العدالة في الباطن دون الظاهر وهو المستور. ثالثا مجهول العين. مجهول العين، لو تراجعون كلام من الصلاح، يعني هل يعني تعرف مجهول العين عنده أو لا، وتقتصر فقط على أن قال الثالث مجهول العين ولم يتكلم عنه. ثالثا قول الحافظ ابن حجر: المجهول قسمان. أولا مجهول العين من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق. ثانيا مجهول الحال المستور من روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثق. طبعا المقصود لم يوثق ولم يجرح، يعني هذا واضح. وخلاصة ذلك ما يلي، الآن سيلخص لنا هذه الأقوال الثلاثة: قول الخطيب مع ابن الصلاح مع ابن حجر. قال: وخلاصة ذلك ما يلي: أولا أن من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به فهو مجهول كما حكاه الخطيب. طبعا وذكر أنه لم يروي عنه إلا واحد، وهذا الصنف قسمان عند ابن الصلاح: من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا، أي لا ظاهرا ولا باطنا، هذا معنى الإطلاق، وهذا أشد جهالة. ومن عرف عدالته إذن جزاك الله خيرا، هذا بقية كلام ابن الصلاح. المجهول العين، وقد يقبل رواية المجهول العدالة من لا يقبل رواية المجهول العين. ومن روى عنه عدلان وعيناه فقد ارتفعت عنه هذه الجهالة. ومعنى هذا أن مجهول العين هو الذي لم يروي عنه إلا واحد، فيوافق كأنه ابن الصلاح يقول تعريف الخطيب هذا هو لمجهول العين. طيب، إذا نظرنا إلى تعريف ابن حجر لمجهول العين سنجده موافقا، أنه قال من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق، لكن هو تكلم عن مسألة، لم يتكلم عن الشهرة بطلب العلم وكذا، وإنما جعل ضابطا واضحا، لأن مسألة الشهرة بطلب العلم هذه مسألة يعني غير منضبطة انضباطا تاما، فكلام ابن حجر كأنه حاول أن يضع ضابطا وهو عدم التوثيق. إذا ما وجدنا فيه توثيقا فيظل هو إيش؟ مجهولا. ويفهم عنه، يفهم من هذا الذي ذكره ابن حجر أنه إذا روى عنه واحد ووثق، مع أنه روى عنه واحد، فهو ليس مجهول العين، بل سيصرح بعد قليل أنه ليس مجهولا أصلا. طيب جميل، الشيخ أراد أن يلخص هذه التعريف فقال: وخلاصة ذلك ما يلي: أولا أن من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه به العلماء ولا عرف العلماء به فهو مجهول كما حكاه الخطيب. وهذا الصنف قسمان عند ابن الصلاح. في رأيي أن هذا التلخيص يعني ليس دقيقا. لماذا؟ لأن الخطيب قال: ولم يروي عنه إلا واحد. أو ممكن نقول ممكن عفوا صحيح ممكن يكون كلام الشيخ دقيقا. كيف؟ ننظر إلى كلام الصلاح وقال كل عفوا إلى كلام الخطيب: كل من لم يشتهر بطلب العلم ولا عرفه ومن لم يعرف. إذن هذا كأنه يذكر شخصين يدخلان في حيز الجهال عنده: الأول من لم يشتهر بطلب العلم لا في نفسه ولا عرفه به العلماء، والثاني من لم يعرف حديثه إلا من جهة راوي واحد. فكأن الشيخ يقول النوع الأول هذا ابن الصلاح نوعه قسمين: من لم يعرفوه بالعدالة لا ظاهرا ولا باطنا، ومن عرفوه بالعدالة ظاهرا دون الباطن. طبعا لا يمكن، لو كانوا عرفوه بالعدالة باطنا وظاهرا لصالع عدلا وليس مجهولا. فكأنه يقول صارت الجهالة على هذا عند ابن الصلاح ثلاثة بسبب أنه قسم. إذن كلام بالعكس كلام الشيخ دقيق وجميل، لأنه ابن الخطيب ذكر صورتين وابن الصلاح قسم الصورة الأولى إلى نوعين صارت ثلاثا عنده. ولهذا قال: وهذا الصنف قسمان عند ابن الصلاح: من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا أي لا باطن ولا ظاهرا، ومن عرف عدالته ظاهرا دون الباطن. والاشتراك هذين القسمين في عدم العلم بعدالتهما الباطنة، يعني هذا الجامع بينهما أنه لم تعرف عدالتهما الباطنة ولهذا لم يتزحزح عن هيز الجهالة، لو عرفت عدالته الباطنة لصار عدلا. أيهما أوغل في الجهالة؟ الذي لم تعرف عدالته لا باطنة ولا ظاهرة. قال نجي: هذا اعتبرهما ابن حجر قسما واحدا، ما دام أنه لم تعرف عدالته باطنا ففي النهاية هو مجهول. لكن بسبب أنه روى عنه أكثر من واحد ارتفع عن جهالة العين، ارتفعت عنه جهالة العين وصار مجهول الحال. ولهذا قال اعتبرهما ابن حجر قسما واحدا أطلق عليه المستور أو مجهول الحال. ثانيا أن من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق فهو مجهول العين. وهذا الذي قاله ابن حجر، عشان ما نتشعب عمليا من جهة ما استقر عند المعاصرين، هو الذي ذكره ابن حجر في هذا. ما هو؟ أن الراوي أولا معنى مجهول أنه لم يوثق ولم يعدل، سواء روى عنه واحد أو اثنان أو عشر أو. لكن بعض العلماء، فذكرت لكم هذا فيما مضى، يقول إذا كان الراوي مجهولا في الأصل بمعنى أنه لم يوثق ولم يجرح، لكن روى عنه عدد كبير من الثقات، فإنهم يرون أن هذا كاف في تعديله. مثلا إذا روى عنه 4 5 6 7 هكذا يقولون هذا خلاص يدخل في حيز الصدوق، باعتبار أنه صار مشهورا بالعلم لكثرة تلاميذه وكذا ولم يجرح. وهذه القاعدة أظن أن الشيخ الألباني رحمه الله مشى عليها، فعد بعض المستورين صدوقين بهذه القاعدة مع أنه لم يعثر فيهم على توثيق. تمام. وهذه القاعدة أصلها لعله كلام للذهبي، وقد سبق معنا وسبق معنا أن ابن حجر استدرك على كلام الذهبي ورد عليه وقيده، فالشيخ الألباني كان مشى على هذا. طيب، فإذا الجهالة هي عدم التوثيق وعدم التجريح، وهي مراتب. إذا أخرجنا المبهم، الفرق بين المبهم والمجهول أن المبهم لم يسمى والمجهول سمي. طيب الآن نحن نتكلم عن من سمي ولا نتكلم عن من لم يسمى، هذا تكلمنا عنه في الدرس الماضي. من سمي هذا إذا روى عنه راو واحد ومع ذلك لم يوثق ولم يجرح يسمونه مجهول العين، وهو أشد أنواع الجهالة. أما إذا روى عنه اثنان فأكثر يسمونه مجهول حال ولم يوثق طبعا. وقلت لكم إن بعض العلماء يرون أنه إذا تعدد الراوون عنه، خاصة إذا كانوا من الثقات المعروفين، فإن هذا يكفي في نقله إلى درجة من يقبل حديثه، خاصة إذا كان حديثه مثلا في أبواب الفضائل وحديث يعني لا ينافي حديث السنة الأخرى وإنما يعني يطابقها أو يعني يزيد عليها شيئا لا ينكر، ف يعني يمشونه. طيب ثانيا قال الشيخ في تلخيص كلام هؤلاء العلماء الثلاثة أن من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق فهو مجهول العين. قال وهذا الفرق المذكور بين، إذا الفرق بين مجهول العين ومجهول الحال ما كلاهما لم يوثق، إنما الفرق في عدد الرواة، فإذا كان الراوي واحدا سمي مجهول عين، وإذا كان الراوي عنه أكثر من واحد صار مجهول حال. قال الشيخ وهذا الفرق المذكور بين مجهول العين ومجهول الحال هو مذهب الجمهور، يعني جمهور المتأخرين أخذوا بهذا. أنا أريد أن أحيلكم، شيخ هل أنتم عندكم، ما أدري عندكم مصدر يعني كتب ترجعون إليها، إذا عندكم زي المكتبة الشاملة أو المكتبة الجامعة الكتب الإسلامية وغيرها أو تراث، يمكن أن ترجعوا إلى كلام ابن رجب لو وجدتموه يكون طيب في العلل الترمذي في الجهالة، يعني حتى لو فقط هذه النقطة اللي هي من لم يروي عنه إلا واحد، ذكر كلاما نفيسا هناك، ذكر والشيخ هنا لم يذكره وهو كلام مفيد جدا أن تقفوا عليه، فهو ذكر أن هذا الفرق الذي مشى عليه المتأخرون أخذوه عن الذهلي. نحن نلاحظ أن الخطيب ذكر هذا الفرق، قالوا من لم يروي عنه إلا واحد، ذكر ابن رجب أن هذا لم ينص عليه أحد من المتقدمين إلا الذهلي. الذهلي شيخ البخاري، هو من الأئمة المتقدمين ولو كتاب الزهريات وكذا، وهو يعني محمد بن يحيى بن فارس المعروف الذي حصل بينه وبين البخاري ما حصل، هو إمام كبير وهو من لا شك أنه من الأئمة المتقدمين، لكن يقول هذا الفرق يعني كونه العدد هو المعيار هذا ليس مشهورا في كلام المتقدمين كثيرا، يعني لا تجده في كلام أبي حاتم ولا البخاري ولا مسلم ولا ولا ولا، وليس من ابتداع المتأخرين بل له أصل في كلام المحدثين المتقدمين، لكن واحد فقط الذهلي، فأتى بروايات كثيرة جدا عن كثير من الأئمة أن الذي روى عنه واحد يعني أنه ليست العبرة بالعدد وإنما العبرة بمن الذي روى عنه، هل الذين روى عنه من الأئمة المتثبتين فهذا يقوي أمره، أو هو ممن يتساهل ويروي عن كل من هب ودب فهذا لا يقوي أمره لأنه قد يكون ضعيفا أو رجلا غير ثقة أو كذا، فبعض الناس يتشددون في الرواية فهؤلاء روايتهم أقوى من رواية غيرهم وإن لم يصرحوا بتوثيقه، مثلا ابن سيرين وهؤلاء من المشهورين بالتثبت، أما الحسن وعطاء وهؤلاء فاشتهروا بأنهم يتساهلون على حسب ما اشتهر، طبعا هناك بعض الأشياء تكون تحتاج إلى تحرير، لكن كمثال يعني من أجل أن يتضح المقال نقول هذا، يعني بعض السلف قال ثلاثة يرون عن كل أحد، الحسن أظن الحسن وأبو العالي وعطاء أو شيء مثل هذا، طبعا هذا في طبقة التابعين، بينما ابن سيرين وكذا سموا لنا رجالكم وكان يتشدد، فهل رواية هذا مثل رواية هذا؟ لا ليس هذا، فإذا روى مثلا عنه اثنان من أمثال ابن سيرين وفلان مثلا والشعبي أو كذا هذا له شأن، وذكر أن ابن المديني وغيره إذا لم تخني الذاكرة كما يقال يعني يذكرون عن بعض الأئمة المتقدمين أنهم كانوا حتى في الذي روى عنه واحد يقولون معروف، يقولون إيش معروف، يعني كأنهم لا يرون أنه مجهول، وسنرى أن الثمرة العملية لهذا ليست كبيرة جدا، يعني ما هي الثمرة في التفريق بين من روى عنه واحد ومن روى عنه اثنان ما دام مجهولا، يعني طيب تقول هذا جهالة عين وهذا جهالة، ثم ماذا يعني ثم ماذا سيحصل؟ اللهم هناك مسألة ربما تنبني على هذا وهي مسألة التقوي، هل أصلا رواية المجهول تتقوى؟ والشيخ عقد عنوانا وهذا من لطائف هذا الكتاب، هل رواية المجهول تتقوى وتقوي غيرها أو لا؟ وهل إذا قلنا بالتقوية يمكن أن نفرق بين مجهول الحال ومجهول العين؟ أما إذا قلنا أصلا هو المجهول مردود عند الجمهور سواء كان مجهول عين أو مجهول حال، فلماذا نتعب أنفسنا في أن نقول هذا مجهول عين ونقسم وفي النهاية هو ومجهول الحال سواء روى عنه واحد ولا اثنان ولا ثلاثة الأمر واحد، إنما المعيار على أنه هل وثق أو لا، فلا شك أنه كلما روى عنه عدد كلما خفت جهالته، تمام، وكلما روى عنه، إذن لا ننظر إلى العدد فقط، ننظر إلى العدد وننظر إلى الكم وإلى الكيف، من الذي روى عنه؟ فإذا روى عنه أئمة كبار وكذا فهذا يكون أقوى لأمره. نريد أن نركز هنا على مسألة في الجهالة وهي مما يقوي أمر المجهول، وهذه العبارة موجودة عند المتقدمين. فقد سئل أبو زرعة قال له أو غيره، يمكن أن كل هذا الكلام موجود عند ابن رجب هناك أو معظمه، قال أرأيت إن روى عنه يعني من يعني بعض الأئمة أو كذا أو العدول هل تقوي أمره؟ قال إلى عمري إنها لتقوي أمره، أو كلاما مثل هذا. أي نعم أحسنت، هذا هو. وسألت أبا زرعة عن رواية الثقات عن الرجل مما يقوي حديثه، قال إلى عمري. شوف كيف اليمين. قلت الكلبي روى عنه الثوري يعني يعترض عليه، يقول طيب هذا الكلبي وهو متروك روى عنه من إمام من أعظم الأئمة هو الثوري، يعني كأنه يشكل عليه. انظر ماذا قال أبو زرعة، جزاك الله خير شيخ منزل، إنما ذلك إذا لم يتكلم فيه العلماء، وكان الكلبي يتكلم فيه. يقول هذا إذا كان، نحن لا نتكلم عن المعروف بالجرح، نتكلم عن الذي لم يجرح. قلت فما، لأن الصريح مقدم على الضمني، واضح؟ قلت فما معنى رواية الثوري عنه وهو غير ثقة عنده؟ لماذا يروي عنه وهو غير ثقة؟ قال كان الثوري يذكر رواية عن رجل على الإنكار والتعجب فيعلقون عنه روايته عنه. أنا لا نريد أن نتشعب، يعني أن يقول الثوري أحيانا يرويه من باب أنه يستغرب هذا الحديث فيقيدونه عنه إلى آخره، تمام؟ الشاهد أنه قال رواية، وهذا يشهد للقاعدة التي ذكرناها عن الذهبي والشيخ الألباني، مع أن ابن حجر اعترض عليها كما تقدم، أنه قال هذا الذي نسبه أي الذهبي للجمهور غير معروف وكذا وكذا. فحقيقة مبحث الجهالة أنا أرى أنه ما زال يحتاج إلى كثير من البحث والنظر، ولهذا ذكرت لكم في الدروس لو تذكرون، قلت لكم أرى لو أننا احتكمنا إلى مسألة استقراء حديث الراوي خاصة مع وجود الأدوات الحديثة الآن، لكان هذا أفضل من مجرد إيش الرجوع إلى ضوابط كلها اجتهادية ليس لها ضابط يضبطها. هذا يقول إذا روى عنه ثلاثة، وهذا يقول إذا روى عنه أربعة، وهذا يقول أنا أرى أن يرتفع، وهذا يقول لا مدام لم يوثق لا يغني عنه رواية كذا لأنه يروون عن الثقة. طيب وبعدين تقول مثلا يقوي أمره، ما معنى يقوي أمره في النهاية؟ هل حديثه حسن مثلا أو لا، أو يبقى في منزلة بين الحسن والضعف كما ترون؟ وهل نعتمد على أن بعض الرواة سئل عنهم وبعضهم لم يسأل عنهم فقط، هذا هو الضابط عندنا؟ نعم إذا جاء التوثيق الحمد لله، لكن إذا ما جاء هل يعني قدر الله أن هذا لم يسأل عنه؟ ربما لو سئل عنه لوثقوه أو لصدقوه على الأقل، يعني قالوا صدوق. ولهذا جاء قال الذهبي وهو من هو في الاستقراء كثير من رواة الصحيحين لا نعرف أحدا نص على توثيقه، تخيل هذا من رواة الصحيحين، مما يدل على أنه عمليا كان معروفا عند المحدثين أنه ثقة، ولكن لم يصل إلينا توثيق صريح لهم. فإذا إما أن نستقرئ عمل العلماء في اعتمادهم على أحاديثهم ويكون توثيقا ضمنيا، وإما أن نحاول نحن أيضا، إيش المانع يعني أن نستقرئ أحاديثه خاصة مع الأدوات الحديثة هذه، خاصة إذا وجدنا له عددا كبيرا من الأحاديث. نعم إذا ما وجدنا قد نتوقع، لكن إذا وجدنا مثلا له 50 حديثا مثلا، فوجدناه في 40 حديثا وافق الثقات حذو القذة بالقذة، حذو القذة بالقذة، طيب هل هذا ألا يعطينا هذا يعني نبذة عن ضبطه؟ خاصة إذا اعتمدنا مع ذلك على نضيف إليها القرائن الأخرى أنه روى عنه فلان وفلان من الثقات وكذا وكذا فما المانع حينئذ أن نقول هو صدوق؟ أنا أرى أن هذا يعني قد يكون من القرائن القوية، أقوى من مجرد الاعتماد على القدر، يعني أشياء قدرية، إن جاء توثيقه خلاص، وإن لم يأتي فهو ضعيف أو نرد حديثه، خاصة إذا كان في التابعين مثلا، إذا كان في الـ يعني الـ، وهذا أيضا ما أدري هل لعله سيذكره هنا، أن الحافظ ابن كثير قال يعني جهالة التابع أخف من ما كلاما يشعر بأن جهالة التابع أخف من جهالة غيره، وأنه روايته يستضاء بها في مواطن، خاصة أن التابعين ليس ممن يكثر كلام الأئمة عنهم، الصحابي طبعا لا يحتاج، المتأخرون اهتم الأئمة بهم، لكن طبقة التابعين هذه مثلا كثير من التابعين قد لا يتكلم فيهم الأئمة لعدم المناسبة، ما سئلوا عنهم أو ما كذا أو وحديثهم يكون أصلا ليس بكثير واو. فهناك أحاديث كثيرة جدا مثلا رواها بعض أبناء الصحابة عن الصحابة، ويكون ابن الصحابي ليس مشهورا. فهل هذا لاحظوا ابن صحابي وفي زمن فاضل وفي الغالب أنه لقي أباه، لأن أكثر الأبناء يلقون آباءهم، نادر الولد الذي لم يلقى أباه ومات أبوه وهو صغير، هذا نادر قليل يعني، وقد يصرح بالتحديث يقول حدثني أبي مثلا. ويكون مثلا روى عنه غير واحد من مثلا من متوسط التابعين أو صغارهم المشهورين بالعلم، ونجد له بعض الأحاديث موافقة لما رواه التابعون الآخرون عن أبيه. فما المانع أن نقبل إذا انفرد عن أبيه بحديث ليس فيه نكارة وليس فيه ذكر مثلا من الأذكار أو كذا، ما المانع أن نقبله؟ لماذا نتعامل بظاهرية ونقول لا والله هذا مجهول حال وكذا وهذا حديث ضعيف، وخاصة أنه في أبواب الفضائل وكذا؟ فهذه كلها مسائل تحتاج إلى بحث حقيقة موسع، ولعلكم تبحثون لعلكم تجدون رسالة مثلا دكتوراه أو شيء موسعة عن المجاهيل وكذا. لكن لا نريد كلام نظري كثير فقط، فقال فلان وقال فلان وقال فلان ثم يدع الكلام هكذا، ماذا استفدنا من هذا؟ نعم هو جيد، لكن نحتاج إلى خطوات أكثر من هذا حتى يكون عندنا مذهب عملي نعمل به. طيب قال هو هنا: وهذا الفرق المذكور بين مجهول العين ومجهول الحال هو مذهب الجمهور، وهو ظاهر في أن تعديل الراوي لا يحصل بمجرد الرواية عنه، بل يحصل بالتوثيق الصريح، لأنه حتى لو روى عنه أكثر من واحد يظل في حيز جهالة الحال. لكن إذا استحضرنا القاعدة الذهبية الألبانية التي تقدمت، فربما خاصة مع قول أبي زرعة هذا لأنه يشهد له، وكذلك ابن رجب ذكر كلاما طويلا هناك، يعني تكلم عن أن ابن المديني يقول في فلان الذي روى عنه واحد مثلا معروف الرواية، يقول في كذا وكذا، وذكر أن هذا الضابط لا يعرف إلا عن الذهلي، وأن الأئمة كانوا ينظرون إلى من روى عنه، وأشياء كثيرة هناك يعني تحتاج إلى مزيد تحرير. والمذهب الثاني، ما هو المذهب الأول؟ هو مذهب الجمهور، هذا ضع عليه رقم واحد. المذهب الأول هو مذهب الجمهور، وهو الفرق بين مجهول العين ومجهول الحال، مع أن الجميع مردود أو متوقف فيه على الأقل. طيب، والمذهب الثاني مذهب ابن حبان في كتابه الثقات، قال ابن حبان: فكل من أذكره في هذا الكتاب الأول فهو صدوق، يجوز الاحتجاج بخبره إذا تعرى خبره عن خصال خمس، فإذا وجد خبر منكر عن واحد ممن أذكره في كتاب هذا فإن ذلك الخبر لا ينفك عن إحدى خمس خصال. طيب أنا ألخص لكم كلام ابن حبان هذا عشان يعني ندخل فيه على بينة. هو يريد أن يقول كل من أذكره لك في كتابي هذا كتاب الثقات، كأنه يقصد بالكتاب الأول، كأنه يقصد كتاب الثقات، لأنه لو كتاب آخر اسمه كتاب مجروحين، فكأنه يقول كل من أذكره لك في كتابي هذا فهو صدوق وخبره حجة، بشرط أن لا يكون في الخبر آفة أخرى. هذه هي خلاصة الكلام عشان ما يكثر، لأنه سيذكر خمس أسباب وكل الخمسة لا ترجع إلى الراوي نفسه. يقول إما أن يكون شيخه أو واحد ممن فوقه ضعيفا إذا ليس الإشكال منه هو، أو من دونه ضعيفا إذا ليس الإشكال منه هو، أو في الخبر انقطاع أو إرسال أو تدليس إذا ليس الإشكال منه هو. كأنه يقول خذ الراوي الذي أقوله لك وأذكره في كتاب هذا، خذه وأنت مطمئن، ليس الإشكال منه، وإنما أنظر في بقية الإسناد. ومعنى هذا أن إذا كان الإسناد جميع رجال الإسناد ذكرهم والإسناد بينهم متصل فالخبر صحيح، هذا معنى كلامي. لأنه انظر قال لا ينفك من إحدى خمس خصال: أولا، إما أن يكون فوق الشيخ الذي ذكرت اسمه في كتاب هذا في الإسناد رجل ضعيف لا يحتج بخبر، يعني واحد ممن فوقه وليس منه هو. ثانيا، أو يكون دونه رجل واهن لا يجوز الاحتجاج بروايته، إذن ليس من إشكال منه هو بل ممن هو دونه. طيب إذا ما كان هناك كلهم ذكرتهم يكون الإشكال في الاتصال، لأن السند متى يصح؟ بثقة الرجال واتصال الإسناد. فهو يقول إذا كان إما أن يكون واحد ضعيف آخر غير الذي ذكرته أنا، أما الذي ذكرته لك فلن تجد منه ضعفا، ليس الإشكال منه. ثالثا، أو الخبر يكون مرسلا لا يلزمنا به الحجة، مثلا أرسل يصل إلى عكرمة أو كذا ثم يكون مرسلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا، أو يكون منقطعا لا يقوم بمثله حجة، منقطع فيما بين الرواة ليس فيما فوق التابع. خامسا، أو يكون في الإسناد رجل مدلس لم يبين سماعه في الخبر الذي من الذي سمعه منه، لم يبين سماعه في الخبر من الذي سمعه منه، هكذا ضبطه الشيخ. فكل من ذكرته في كتابي هذا إذا تعرى خبره عن الخصال الخمس بمعنى ليس هناك إشكال آخر في الإسناد التي ذكرتها فهو عدل يجوز الاحتجاج بخبره. كل هذا لا يهمنا كثيرا، لأنه أصلا كل واحد يرى أن من وثقه عدل يقول هذا الكلام، لكن ينبغي أن يقيد مع ذلك، وانتبه هذا من الفرق بين الأئمة النقاد وبين غيرهم من تأخر من المحدثين ومن الفقهاء ومن الأصوليين، أن الأئمة يجوزون الخطأ على الثقات ولا يغلون في تعصيم الثقات. الثقات ليسوا معصومين، قد يخطئون، فلا يقولون إذا وجدت الإسناد كله عدولا والسند متصل فأكيد أن الخبر صحيح. هذه طريقة غير صحيحة، هذه طريقة الأصوليين والفقهاء الذين ينظرون إلى ظواهر الأسانيد، وأما المحدثون فإنهم يضيفون إلى ذلك أن لا يكون الخبر معلا ولا شاذا، لأنه يمكن أن يكون الرواة كلهم ثقات لكن واحد منهم وهم وشذ وخالف غيره، فيكون ظاهر الإسناد صحيحا والخبر غير صحيح. هذا منهج المحدثين النقاد، وهذا الفرق بينهم وبين غيرهم، بينهم وبين الأصوليين والفقهاء، وبينهم وبين المحدثين المتأخرين الذين تأثروا بطريقة المحدثين والفقهاء، والذين يعني قد يكون منهم إلى درجة ما كبيرة، يعني ابن حبان، لأنه أتى بأحاديث كثيرة معلولة وصححها في إيش؟ في صحيحه، أو أحاديث على الأقل بعضها معلولة عند الأئمة وصححها بناء على ظاهر الإسناد، لأنه ينظر هذا ثقة، وإذا كان هو زاد على ذلك بإيش؟ بتوثيق المجاهيل، وهذا هو الذي يهمنا في كلامي هنا. قال لأن العدل هذا هو الشاهد طاع عليه خطا من لم يعرف منه الجرح ضد التعديل، فمن لم يعلم بجرح فهو عدل إذا لم يتبين ضده، هذا هو الذي يعنينا في كلامه، وهذا مذهب مخالف لجمهور العلماء من المتقدمين والمتأخرين، لا يرون أن كل من لم يعرف بتجريح فهو عدل، بل لا بد أن يعدل، أما إذا لم يعدل ولم يجرح فهو مجهول ويتوقف في حديثه أو يرد. أما ابن حبان يقول لا، الأصل في المسلمين السلام، إذا لم نعلم أنه أن عنده إشكالا ولم يجرح فالأصل قبول حديثه، وهو يصرح هنا قال فمن لم يعلم بجرح فهو عدل إذا لم يتبين ضده، إذ لم يكلف الناس من الناس معرفة ما غاب عنه، وإنما كلفوا الحكم بالظاهر من الأشياء غير المغيب عنهم. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لم أمر أن أشق عن بطونه، هذا نعم هذا بالنسبة للإيش؟ للتعاملات معه، أن لا نلزمهم مثلا بجريمة أو بكذا أو لا نأخذهم بالريب، لكن قبول الأخبار في الدين، لماذا الله عز وجل في الشهادة قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، ما قال وأشهدوا غير الفاسقين منكم، لماذا قال هذا؟ هذا يدل على أن الشهادة في دراهم لا بد أن يتخير لها أهل العدالة في الدين، فكيف بخبر حلال وحرام، عقيدة تعتقد، أمر عن الله عز وجل يتقلد، عمل يعمل إلى يوم القيامة، من باب أولى. ولهذا هذا لا يوافق عليه ابن حبان، هذا ليس بصحيح. فرق بين أن نقول من رأيته ولم تعلم عنه شرا أحسن به الظن في التعاملات وكذا ولا تظن به سوءا واوا، هذا شيء آخر. أما إذا أراد أن يشهد على تمرة على أي شيء عند القاضي لابد أن يبحث عن عدالته، الله عز وجل نص على هذا في كتابه، لأن هذه حقوق ناس وفيها خصام وكذا، فكيف بالدين باب إيش أولى وأحرى. وهذا له شواهد عند إيش؟ عند الصحابة. طيب، فالخصلتان الأوليان تفيدان أن المجروح لا يحتج بخبره إذا كان مثلا من فوقه أو من دونه فيهم مجروح، بل هو سبب ضعف الخبر، هذا واضح. وأما الثلاث الأخيرة فتفيد أن من سقط من الإسناد بسبب الإرسال أو الانقطاع أو التدليس فلا يحمل أمره على التوثيق، يعني لا نقول كما قال بعض العلماء مدام أرسله فهو جزم لنا بصحته، فمعنى أنه كفل لنا ثقة من حذفه، هذا لا يقبل، مدام أن ثمة احتمال فإيش فند. وهذا نفسه فيه رد على ابن حبان ولا لا؟ لأنه مدام أنت تقول الأصل حمل الناس على السلامة، لماذا لا تحمل الانقطاع على السلامة؟ تقول أكيد أنه أخذ هذا رجل ثقة وكذا، ومدام قال رسول الله معناه أنه أخذه عن صحابي أو عن تابعي ثقة، لماذا لا تفعل هذا؟ لماذا تحمله على أسوأ الاحتمالين؟ ستقول لأني لا أدري الساقط، تقول طيب أنت لو دريته ولم تعرف حاله أنت تقبله أصلا، تقول لعله مجروح، طيب نقول إذن أنت لا تحسن، لا تبني الأمور كلها على حسن الظن هكذا، تحمله على أنه احتمال يكون السيء وتبني عليه احتياطا. هذا هو الذي نقوله نحن في الرواة. فلا يحمل الأمر على التوثيق، ولو حصل ذلك لتم الاحتجاج بالخبر مع انقطاع إسناده في الإرسال والانقطاع واحتمال الانقطاع في التدليس، ومع جهالة عين الساقط من الإسناد. هو ما عنده إشكال في جهالة العين كما سيأتي. فلم يبقى إذن إلا من كان مذكورا في سلسلة ذلك الإسناد ولم يعرف فيه الجرح، فهذا عدل على مذهب ابن حبان حتى يتبين جرحه، بشرط أن يكون تلميذه ثقة، يعني يصل إليه السند صحيحا، وأيضا يكون هذا المجهول روى عنه بعض الثقات، حتى نعرف أنها يعني يثبت وجود هذا الشخص بسند صحيح. وأما المجاهيل الذين لم يروي عنهم إلا الضعفاء فهم متروكون على الأحوال كلها. وحال هذا الكلام إلى لسان الميزان لابن حجر، يقول إذا كان مجهول لم يروي عنه إلا ضعيف، لم يروي عنه ثقة قط، فهذا يترك مطلقا، يقول ابن حجر. لماذا؟ لأن هذا الراوي أصلا وجوده لم يثبت لنا من طريق يعتمد عليه، وحاله لم يترك ولم يروي عنه إلا ضعفاء، فلا يوثق بيش برواياته ولا بجهة، يعني حاله شديد التهالك. قال: وقد انتقد الحافظ ابن حجر هذا المذهب، مذهب ابن حبان، فقال: وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان من أن الرجل إذا انتفت جهالته عينه كان على العدالة إلى أن يتبين جرحه، مذهب عجيب والجمهور على خلاف. وهذا هو مسلك ابن حبان في كتاب الثقات الذي ألفه، وأظنه في الصحيح أيضا هكذا بنى كتبه على هذا، فإنه يذكر خلقا ممن نص، وهو عنده مقدمة لكتاب الصحيح يمكن أن تقرأوها، أظنه ذكر فيها كلاما قريبا من هذا، فإنه يذكر خلقا ممن نص عليهم أبو حاتم أنهم مجهولون. من الحواشي اللطيفة هنا رقم واحد، اقرأ. قال: يوضح ذلك أن ابن حبان ذكر أيوب الأنصارية في الثقات، فقال: يروي عن سعيد بن جبير، روى عنه مهدي بن ميمون. انظر إلى هذه اللطيفة، لا أدري من هو ولا ابن من هو، أنت تذكره في الثقات، قال: والله لا أدري لا هو من ومن هو ولا أبوه من هو، ما أدري من هو أبوه ولا من هو هذا الراوي. طبعا ابن من هو يقصد أنه لم ينسب، لأنه أيوب الأنصاري، ما قال أيوب بن فلان، واضح؟ الأب لا يلزمنا أن نعرفه من جهة الثقة والعدالة، لكن هو يقصد أنه لم ينسب، فيقول: أنا ما أدري بقية اسمه ولا أدري من هو هذا الراوي، ومع ذلك يذكره في كتاب ليش؟ الثقات. طيب، قال: وكأن عند ابن حبان، يقول يذكر خلقا ممن نص عليهم أبو حاتم وغيره أنهم، أبو حاتم وغيره أنهم مجهول، وكأن عند ابن حبان أن جهالة العين ترتفع برواية راوي واحد مشهور. الجمهور يقولون رواية الواحد لا ترفع جهالة العين كما مر معنا. يقول ابن حبان، يقول ترتفع بشرط أن يكون هذا الواحد مشهورا، لا مجهولا هو أيضا مثلا. وهو ما ذهب، وهو مذهب شيخ ابن خزيمة. ابن خزيمة أيضا، لكن يعني هو أقل تساهلا من ابن حبان، مذهبه قريب من هذا، وكأن ابن حبان أخذ هذا المذهب عن ابن خزيمة لكنه زاد عليه وتوسع أكثر، ولكن جهالة حاله باقية عند غيره. يقول: مع ذلك تبقى جهالة الحال لم ترتفع لأنه لم يوثق. قال الشيخ: وكلام الحافظ ابن حجر هذا يحدد موضع الافتراق بين قول ابن حبان ومذهب الجمهور. فابن حبان يرى أن جهالة العين، أولا هذا الفرق الأول، ضع لي رقم واحد، يرى أن جهالة العين ترتفع عن الشيخ برواية واحد مشهور عنه، وعند ذلك هذه النقطة الثانية ضع لي رقم اثنين، وعند ذلك فالأصل في ذلك الشيخ العدالة ما لم يعرف فيه الجرح. والجمهور أولا على أن تفرد الواحد بالرواية عن الشيخ لا يرفع عن جهالة العين، النقطة الأولى خالفوه في هذا، وأن، وهذه النقطة الثانية، وأن رواية الاثنين فأكثر عنه تفيد التعريف دون التعديل. يقول: ما هو لو رأى واحد فقط مشهور، لو روى عنه اثنان وثلاثة ثقات فهذا لا يجعله ثقة، ولذلك يبقى في درجة مجهول الحال حتى يوثق. صحيح أن جهالته خفت لكن ما زال مجهول. فقد قال الخطيب: وأقل ما ترتفع به الجهالة، أي جهالة العين طبعا، أن يروي عنه الرجل اثنان فصاعدا، أن يروي عن الرجل اثنان فصاعدا من المشهورين بالعلم كذلك، إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه، وهذا صريح معناه أنه يصير مجهول حال لا مجهول عين، انتهى كلام. ونظرا لسعة مقتضى قاعدة التوثيق التي سلكها ابن حبان في كتابه الثقات، اشتهر بالتساهل، أو اشتهر، بعضهم يقول هكذا وكذا، لكن الأصل اشتهر بالتساهل في توثيق الرواة، لكن ليس ذلك على إطلاقه. هنا فائدة عزيزة من فوائد هذا الكتاب أخذها عن المعلم، وهو التفصيل في توثيق ابن حبان. هل كل توثيق ابن حبان غير معتبر؟ لا. قال: بل قال الشيخ عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي: التحقيق أن توثيقه على درجات خمس، يعني كما ذكر. الأولى أن يصرح به، كأن يقول كان متقنا أو مستقيم الحديث ونحو ذلك. أحيانا تجد ابن حبان يقول فلان مستقيم الحديث، فلان مثلا متقن، ها؟ هذا يقول لك هذا توثيق معتبر، ليس ابن حبان متساهلا في هذا. طيب، الثانية أن يكون الرجل من شيوخ الذين جالسهم وخبرهم، وهذا مهم عندنا، لأن بعض الشيوخ ابن حبان هؤلاء متأخرون، قد لا نجد فيهم غير قول ابن حبان، فإذا وثقهم ابن حبان فعن خبرة وثقهم، خبرهم وجالسهم وكذا، فهذا أيضا ليس متساهلا فيه. الثالثة أن يكون من المعروفين بكثرة الحديث، يعني لو فقد الأول والثاني نعتمد على القرائن، فإذا كان هناك قرائن أنه يعرفه وثقه عن معرفة، كان مثلا أن يكون من سياق كلامه أنه يعرفه، أو يكون هذا الراوي مشهورا لا يخفى حاله على ابن حبان، يدل على أنه سبر حديثه، فهذا أيضا قرينة على أنه عن معرفة وثقه. وإن كانت أنا أرى لو كان الحافظ من في رأيي الخاص، وأنا لست أهلا أن أستدرك على مثل العلامة المعلمي ولا عشر معشاره، لكن أرى أنه لو كان قدم الرابع على الثالثة لكان أفضل، لأن الرابعة قرينة أقوى من الإيش؟ من الثالث. الرابعة يكون في سياق كلامي قرينة تدل على أنه عرفه، وأما الثالثة التي هو قدمها وأنا أقول لو أخرها لكان أفضل، لا يوجد قرينة في كلامي، وإنما نحن نظن من خلال شهرة هذا الراوي أنه لا يخفى عليه حاله وأنه سبر حديثا. طيب أيهما أقوى؟ أنتم ماذا ترون؟ هل أقوى الرابعة أو الثالثة؟ أنا في رأيي أن الرابعة أقوى بكثير لأنه من سياق كلام، أما الثالثة هذا اجتهاد منا وظن، ليس مبنيا حتى على قرينة واضحة، وإنما مبنيا فقط على أن الراوي مشهور وأن له أحاديث كثيرة، فنفترض أن ابن حبان سبر حديثا، ولا شك لا شك عندي ولا ريب أن الثالثة هذه دون ليش الرابعة، إلا أن يكون معروفا جدا، ربما يقصد الشيخ المعلم أنه معروف جدا ليس معروفا فقط، يعني لا يمكن أن يكون ابن حبان لا يعرف أحاديث، هذا ممكن. نعم، أو لهذا قلت لك إلا أن يكون قصده أنه معروف جدا، يعني لا يمكن بمعنى قطعا، فلعله بحيث يعلم كما ذكرت، يعني ليس ظنا فقط وإنما علم يقيني، فهذا ممكن أن يكون من المعروفين بكثرة الحديث بحيث يعلم أن ابن حبان وقف له على حديث كثيرة، ويمكن أن يستعان على هذا أيضا بكثرة روايته له في الصحيح، صح؟ إذا روى له مثلا في كتاب الصحيح حديث كثيرة معناه أنه وقف على حديثه، ورغم هذا حكم عليه بالثقة، فيظن أنه ليس من باب توثيق المجاهيل وإنما هو من باب المعرفة والخبرة بحديث، سبر حديثه كغيره. نعم سنت الشيخ مؤزر ممكن، وبهذا ينتفي الإشكال، أما إذا كان ظن فقط فهذا يعني ينبغي أن يؤخر عن الرابع. الرابعة أن يظهر من سياق كلامه أنه قد عرف ذلك الرجل معرفة جيدة من سياق كلامه، يقول مثلا وأحاديثه كذا كذا، مما يدل على أنه سبر حديث. الخامسة ما دون ذلك، طيب لو أردنا أن نلخص كلام المعلم في كلمتين، يعني في جملتين، ماذا نقول؟ نقول إن كان هناك دليل على معرفته للراوي أو حديث فتوثيقه معتبر، وإن لم يكن فيخشى أن يكون من باب توثيق المجاهيل، واضح؟ وهو كأنه يريد أن يقول ابن حبان توثيقه منحصر في توثيق المجاهيل، أما إذا كان توثيقا عن معرفة فليس بمتساهل، هذه الخلاصة. فإذا ظهر أي قرينة بعد ذلك القرائن عاد تتفاوت، أحيانا يكون نصا صريحا، وأحيانا يكون إيش ظاهرا، وأحيانا يكون قرائن تدل على هذا، إذا ظهر قرائن أنه وثقه عن علم فتوثيقه ليس متساهلا، بل قد مر معنا أن ابن حبان وصفه الذهبي في بعض الجرح للرواة بأنه قصاب أو جزار، يعني أنه شديد جدا، فمثل هذا في الغالب إذا وثق عن معرفة يكون توثيقه معتبرا. انظر ماذا قال الشيخ المعلمي، قال فالأولى التي هي أن يكون إيش صرح بأنه متقن أو مستقيم الحديث لا تقل عن توثيق غير من الأئمة، بل لعلها أثبت من توثيق كثير منهم، هذا كلام من مستقرئ الذهبي العصر، من ذهبي العصر. والثانية قريب منها أن يكون من شيوخه، والثالثة مقبولة أن يكون يعني من الرواة المشهورين جدا بحيث يعلم يقينا أنه وقف على حديث، والرابعة وهو أن يكون في سياق كلامي ما يدل على أنه عرفه صالحة تمشي. والخامسة التي ليس هناك قرين على أنه عرفه وهو مجهول عند غيره أيضا لا يؤمن فيها الخلل. ولهذا نخرج بفائدة مهمة جدا، إذا وجدت الراوي مجهولا عند الأئمة وذكره ابن حبان في الثقات فلا فائدة لهذا، هذا هو العمل الذي ينبغي، وهذا هو الذي يعمل به العلماء. حتى كل المشايخ حتى الشيخ الألباني وغير لا يفرحون كثيرا بتوثيق ابن حبان، يعني لا يفرحوا به. إيش الفائدة أن يكون مجهول وثقه ابن حبان؟ أصلا ابن حبان يوثق المجاهيل. لكن نستفيد من كلام المعلم أن نرجع إلى كتاب الثقات فننظر كيف ذكره ابن حبان، فإن كان مثلا من شيوخه ووثقه فممكن نعتمد عليه لأنه خبره. إن كان مثلا هذا الراوي أيضا من الرواة الذين لهم حديث كثير، والغالب طبعا أن من له أحاديث كثيرة لا يكون مجهولا، لكن كأن المعلم يقصد أن من له أحاديث كثيرة يمكن أن ندخل كلام ابن حبان في الترجيح بين التعارض، واضح؟ يعني لا تقول أبو حاتم وفلان وثقه والبخاري وكذا ضعفه مثلا، أو العكس البخاري مثلا وثقه وأبو حاتم الرازي ضعفه وأما ابن حبان فرمي به، لا، يقول لك في هذه الحالة يمكن أن تأخذ بتوثيق ابن حبان. لماذا؟ لأن هذا الراوي له أحاديث كثيرة فابن حبان لم يوثقه من فراغ، لأننا نعلم يقينا أنه وقف على أحاديثه لأن أحاديثه كثيرة ومبثوثة. يعني مثلا لو قلنا مثلا الرواة المختلف فيه مثل ابن عجلان مثلا، فهو قال ابن عجلان إذا لم يروي عنه ضعيف وإذا لم يروي عن ضعيف لا بأس بحديث، كأنه يقول خذ بهذا الكلام. لماذا؟ لأن ابن عجلان من الرواة المشهورين الذين لهم أحاديث كثيرة، يعني لو سبرت مثلا مجرد سنن أبي داود ستجد له أحاديث كثيرة في السنن وكذا، فإذا هو معروف ليس ممن نقول إن ابن حبان وثقهم بناء على توثيق المجاهيل، واضح؟ وهذه فائدة عزيزة عزيزة من المعلم رحمه، يقول لك هنا اعتبر كلام ابن حبان وادخله في ليش؟ في الموازنة. وكذلك إذا صرح مستقيم الحديث إلى آخر. طيب قال وما ذكره طبعا، والخامس لا يؤمن فيها الخلل، وما ذكره رحمه الله بالنسبة للدرجتين الأولى والثانية ظاهر جدا، حيث تبين أن التوثيق فيهما لم يكن على مقتضى قاعدة العدل من لم يعرف فيه الجرح التي تقدمت له، بل على العلم بأحوال الرواة. يا سلام. وأما بالنسبة للدرجتين الثالثة والرابعة فالحكم بمقتضاهما على الراوي، قرائن يعلم أنه وقف على حديثه، بمقتضاهما على الراوي يحتاج إلى تثبت ونظر في تحقق ذلك بالنسبة إلى كل راوي. الشيخ يقول لا نجعلها قاعدة مضطردة دائما، وإنما تنزيل هي قاعدة عامة لكن تنزيلها يحتاج إلى اجتهاد. وأما الدرجة الخامسة فهي موضع تساهل مؤكد في المجاهيل الذين لم يوثقوا غيره، كما يدل عليه قوله لا يؤمن فيها الخلل، وهذا كله من حيث توثيق المجهول وعدم توثيقه. وأما من حيث الاحتجاج به فمذهب ابن حبان قبول رواية، لكن أريد قبل هذا ونقف عند هذا لعلنا الاحتجاج بالمجهول نجعله في الدرس القادم، هذا فقط من جهة هل كيف نتعامل، هل هو ثقة أو لا، وينبني عليه مسألة الإش القبول لروايته. أريد أن أذكركم بفائدة ذكرتها لكم من قبل، وهي أن بعض مشايخنا قال الدقيق إذا كان ابن حبان ذكره في الثقات لا تقول وثقه ابن حبان كما يقول كثير من الباحثين، وإنما تقول ذكره في الثقات. وعلى هذا كلما وجدت أن هذا الراوي يعني ذكره ابن حبان أو وثقه ابن حبان ينبغي أن نرجع إلى الثقات وننظر كيف ذكره. إن كان ذكره اسما مجردا هو أصلا كتابه هكذا فلان ابن فلان مثلا، مثلا فلان ابن فلان كذا كذا، فلان ابن فلان فقط يعرف به، هذا ذكره في الثقات. أما إذا زاد كما قال هنا الشيخ يكون من كلامه أنه عرف هذا الراوي فلا فهنا نقول وثقه ابن حبان أو أما مجرد ذكره في الثقات فمن جهة الدقة نقول ذكره في الثقات، لأن ذكره ليس مثل التوثيق الصريح، فهذا أدق. وهذا يذكرني بفائدة أخرى وهي قالها الشيخ هذا أيضا، أنه الأدق أن يقال في يعني تلخيص الذهب للمستدرك يقولون سكت عنه الذهب، أدق من أن تقول ووافقه الذهب، لأن الذهب قد يذكر الحديث ويسكت عليه ولا يستدرك على الحاكم بتصحيح، فالسكوت ليس صريحا في الموافقة، اللهم إلا إذا كان قال يعني صحيح من سكت عليه فقط فيقال سكت عليه. والله هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. في سؤال أو شيء؟ إيه نعم فعلا هذا نعم هو أصلا لا شك أنه توثيق، فهمت؟ لكن هو الشيخ هنا يسأل سؤالا دقيقا وجميلا، يقول أليس ابن حبان قال في المقدمة كل من ذكرته فيجوز الاحتجاج بخبره، فهذا معناه أنه لا فرق، أي من كل من ذكره يرى أنه حجة. نقول نعم، لكن درجة التوثيق تختلف. واضح الشيخ معزب؟ فأنت لما تقول ذكره في الثقات فأنت تقول أنه لم يوثقه بالتوثيق الخاص، كأنك تقول هكذا، وإنما تقول ذكره إيش، توثقه بالتوثيق العام. ولهذا لا مانع، يعني هو من حيث الصحة أنت إذا قلت وثقه ابن حبان فأنت صادق، هو فقط من جهة الإيش، التدقيق بناء على مثل هذه التفريقات. وإلا أنت لو قلت وثقه ابن حبان كلامك صحيح ليس خطأ، لكن لما تقول ذكره في الثقات فأنت قد وضحت أنه لم يزد على ذكره بتوثيق خاص، لم يقل مثلا مستقيم الحديث أو متقنا أو كان من مشايخنا المعروفين، أو مثلا أحيانا يقول كان من جلة التابعين وكان من كذا مثلا، واضح، من متقني أهل الكوفة. فهنا التمييز بين هذه المراتب مطلوب من جهة زيادة التدقيق، واضح. أما أصل التوثيق فكما ذكرت صدق هو حاصل للجميع، لأنه يعني أصلا هو أصلا لو لم يقدم بالمقدمة لكان هذا لازم ذكره في الثقات، فكيف وقد قال هذا في المقدمة؟ لكن لما صار التوثيق عنده على درجتين، ناس يوثقهم لأنه عرف أنهم ثقات، وناس يوثقهم لأنهم لم يعرف عنهم أنهم مجروحون، استحب التفريق بينهما. واضح؟ استحب ولم نقل يلزم، واضح؟ الله يبارك. هل يوجد من تتبعه في بحث صنف فيه ثقات ابن حبان، أم أنه لا يوجد كبير فائدة لمثل هذا؟ والله هو فيه فائدة، لكن يبقى هل يستحق أن يبذل فيه مثل هذا الجهد، ولا عند مراجعة ترجمة كل راوي يرجع إليه وانتهى الأمر؟ فيظهر، لأن ابن حبان ليس من أكابر الأئمة الكبار الذين يعني قولهم فصل في المسائل، فقد يكتفى بأنه عند بحث ترجمة كل راوي حيث احتيج إلى ذلك يرجع إلى كلامه وخلاص، أو ممكن ينظر إلى الأكثر، ونظن أن الأكثر هو الذكر المجرد، فيفصل إيش من صرح ابن حبان بتوثيقه مثلا، فيكون يذكر الأقل لأنه هو المنحصر، فيكون فيه فائدة، لا يخلو من فائدة طبعا، لكن بعد ذلك كل إنسان ينظر أنه الأوقات شريفة والأبحاث كثيرة، فيبذل الوقت في يعني أشرف ما يمكن. الله أعلم. جزاكم الله خير، أسئلة ما شاء الله دقيقة يعني تدل على الانتباه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، بارك الله فيك. جزاكم الله خير. الله يحفظك. السلام عليكم. الله يبارك. السلام عليكم.